أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. لو أخذنا المعجزة المصرية اللي حصلت في أكتوبر وقعدنا نحلل فيها كده، هل كان ممكن بشكل من الأشكال أن يستطيع شعب بجيشه اللي كان هزم قبلها بس بست سنين وشوية، يعني وهزيمة ثقيلة في الحقيقة، مش بس على المستوى الحربي أو على المستوى العسكري لكن كمان على المستوى النفسي، كلنا أو اللي عاشوا واللي كانوا موجودين مننا فترة 67 وكبار كده وعارفين الحكاية، طبعا بالتأكيد اتهزوا وتعوروا جوانا كله الضرب. يعني هل كان من الممكن أن يستطيع شعب في الدنيا غير الشعب المصري في خلال 6.5 سنين أنه يوجه هذه الضربة العسكرية القاسمة القوية المحطمة الجبارة اللي زي ما أنتوا كلكم عارفين أدينا عشنا التجربة وشفناها وكسبنا احترام العالم وكسبنا احترامنا لنفسنا ورجعت لنا حياتنا تاني مرة تانية، رجع لنا نفسنا ورجع لنا الهواء والأكسجين والمية وكل حاجة حلوة في الدنيا؟ هل كان ممكن؟ ما تصورش. ليه؟ هل بس لأنه الشعب المصري يملك حضارة 5000 سنة أو 7000 سنة أو يعني الكم ألف سنة دول؟ هل هو ده السبب بس؟ بالتأكيد لا، أو بالتأكيد وضمنا لا، بمعنى انه لو كانت بس هي مسألة ان احنا موجودين في الارض دي من 5000 سنة، لو كانت بس مسألة ان احنا بناة اهرام، ولو كانت بس مسألة ان احنا لدينا او عدينا من في مجموعة كبيرة قوي من التجارب، سواء كانت جيوش جات احتلتنا وامتصها واذبها الشعب المصري، او سواء كانت جيوش هزمناها ولم تستطع احتلالنا، أو سواء كان غزو ثقافي أو حضاري من جهات مختلفة استوعبوا الشعب المصري وامتصوا، كل ده لوحده مش كفاية، كان لازم يكون هناك حوافز كتير من ضمنها الحافز الفني الغنائي. علشان أثبت هذا الكلام يمكن النهاردة ما نتعرضش الأغاني كتير من أكتوبر، لكن هنبص كان الشعب المصري بيغني إزاي قبل هذه الحرب ما تقوم ب21 سنة، ب22 سنة على وجه التحديد، مثلا سنة 51 طلعت غنوة. أنا في رأيي وفي تقديري أنه شعب عرف يغني الغنوة دي لازم يعرف يعمل حرب أكتوبر. كانت إرهاصة بعيدة جدا جدا، مش هقول لحرب أكتوبر لكن للقيم الأخلاقية للشعب المصري، قيمه الثورية وقيمه الحربية وقيمه في الشجاعة، قيمه بشكل عام التي تمكن وتؤكد أن هذا الشعب يستطيع أن يكون شعب محارب على شرط أن يؤمن بالقضية اللي بيحارب عشانها، وهذا ما تحقق في أكتوبر. تعالوا نبص للغنوة العبقرية دي. الغنوة دي اسمها نشيد الحرية، كلمات شاعرنا العبقري كامل الشناوي وألحان موسيقارنا محمد عبد الوهاب، ألحان وغناءه طبعا. تعالوا بقى نبص للغنوة دي وشوفوا بعد ما تسمعوها معايا بالذمة شعب سمع الغنوة دي وحبها ونجحها وصارت غنوة ثورته أول ما طلعت، أول لما قامت الثورة، هل هذا الشعب مش جدير وخليق بأن يقوم بحرب زي حرب أكتوبر وينتصر فيها؟ بالتأكيد. تعالوا نسمع كده، نبص للمسألة. تعالوا الأول زي ما تعودنا نبص للكلام. كنت في صمتك مرغم، أنت مرغم على الصمت يعني ساكت مش بإرادتك. كنت في حكمك مكره، كاره أو يعني مغصوب على الحكم، فتكلم وتألم وتعلم كيف تكره. بصوا بقى التفعيل، كنت في صمتك مرغم، فاعلات فاعلات، تن تن تن تن تن تن، كنت في حكمك إلى آخره، فتكلم. بصوا التقسيمة برضو، بصوا المزيكا اللي من جوه، فتكلم وتألم وتعلم، تكلم تألم تعلم، ثلاثة. الثلاثة دول فايدتهم ايه؟ مش معمولين جدعانة، بالتأكيد لا، وراهم فايدة، وراهم التضعيف المبالغة، من كتر المزيكا من كتر اللم لم لم دي نحس على طول بالمطلوب، يقوم يعني اتعازم يعني. على فكرة غنوة دي اتعملت سنة 51 قبل ثورة يوليو بسنة، يعني مش متأكد انها سنة بالضبط، ممكن تكون اقل من سنة، ممكن تكون سنة وشوية، لكن اعرف انها اتعملت سنة 51. وبعد ما اتعملت منعت من الاذاعة الى ان قامت ثورة يوليو و أذاعتها، وكانت بذلك تعتبر أول غنوة أذيعت بعد ثورة يوليو لثورة يوليو، يعني اعتبرتها الثورة وكأنما كانت إرهاصة ليها. فتألم وتكلم وتعلم كيف تكره. خلوا بالكم من قافية رهدي، قافية شديدة الصعوبة وشديدة الزنقة، يعني فعلا تزنق. عشان كده أعتقد أنه عمنا كامل الشناوي زغ منها، هيرب منها، وقال لك أنا بعمل أغنية. أنا بعمل أغنية يعني كل ما حركت وزن وقافية، كل ما اديت الملحن زي ما اتفقنا فرصة في أن يتحرك بلحنه. عرضك الغالي على الظالم هان، ومشى العار إليه وإليك، عرضك الحرة تغطاها الهوان، وطغى الظلم عليها وعليك، إلى آخره. مش هتلاقوا في الكلام حاجة صعبة، لكن هتلاقوا قنابل، وهتلاقوا شيء طالع من القلب فعلا. ياريت نخلي بالنا من بعض الصور، يعني مثلا في الكوبليه الأولاني اللي أوله أنا ومض وبريق، بصوا كده الصورة دي. هاتي أذنيك معي واسمع معي صيحة اليقظة تجتاح الجموع، صيحة شدت ظهور الركع ومحت أصداؤها عار الخضوع. بصوا الجمال بتاع صيحة شدت ظهور الركع، مش واحد جه قال لي قوم، ده مجرد صرخة الأرض والعرض، مجرد إحساسي، الإحساس اللي نابع من جوايا بالغليان هو اللي قوم هؤلاء الركع، هو اللي سحبهم من ظهرهم ووقفهم على حيلهم علشان يمحوا عار الخضوع. بصوا في الكوبليه التاني اللي أوله أنت إن لم تتحرر بيدي يا بلدي، بصوا العبارة الجميلة الجاية دي، بيقول له هو ايه الشاعر، بيقول انت يا بلدي لو لم تتحرر بيدي حمضي اتحرر من قيود الجسدي، يعني ساموت في سبيل حريتك، لا ابالي الهول بل اعشقه، اعشق هذا الهول. وعسيرة بقبصه النبي عبد الوهاب بيغنيها ازاي اعشقه، دي هنتكلم فيها دلوقتي. لا اباليه وان مت صريعا لو اتقتلت حتى، انه ان لم يكن اخلقه لارى فيه ضحايانا جميعا. مين ضحايانا جميعا؟ في دماهم أمل النيل توحد، يعني من خلال دم الناس دي أمل هذا الوادي توحد، في دماهم دم عيسى ومحمد. شوفوا بقى الجمال، وحدة وطنية في كلمة في أغنية يا جماعة. لم يكن إطلاقا هناك فرق بين مسلم ومسيحي في القتال لقضية مصرية، ودي جزء مهم جدا من أجزاء أخلاق أكتوبر اللي كانت الأغنية دي بتتكلم عنه قبلها ب 22 سنة من غير ما تقصده. كل الغنوة بالشكل ده، كل الغنوة عبارة عن نار مولعة وحاجة يعني فعلا فعلا بمنتهى الصدق، شيء جميل وشيء طالع من جوه الشاعر، من جوه كامل الشناوي فعلا. يعني لو مسكنا اللحن بقى، فاللحن ده في أكتر من منطقة شديدة الذكاء وشديدة، مش عارف اقول لكم يلا كلمه عبقريه، فعلا كلمه شويه على اللحن ده، انا بحبه قوي، يمكن مش عارف ابقى موضوعي تجاهه، كلامي تخين لكن مش تخين عليه، يعني انا شايفه لافق معاه، فعلا لحن عبقري. اكتر من منطقه ذكيه في اللحن، تعالوا نبص عليهم واحده واحده كده. اللحن اولا من مقام المجير او العجم كما يحلو لبعضنا انه يسميه. المجير باختصار شديد هو لو قلنا الدو بتاع البيانو الوسطانية دي كده، زقوا الابيض اللي قدامكم كله على طول، دوري مي فا صول لا سي دو، كل الابيض ده يشكل مقام المجير. اذن غنوتنا من مقام المجير، الوحدة بتاعتنا 4 من 4 اللي هي 4 خبطات، 1 2 3 4 تا تا تا تا تا كده ماشي على طول كده. لكن ليه مجير؟ المجير من أشهر صفاته أو من أكثر صفاته بروزا إنه مقام متحمس ونشط، وأعتقد ده اللي خلى الأستاذ عبد الوهاب فكر فيه. لكن يا ترى مشي مجير من أولنا لآخرنا؟ طبعا لا، وإلا ما يبقاش محمد عبد الوهاب، لازم ياخدنا جولة وإن كانت الجولة هنا الحقيقة محسوبة ومقننة جدا. ليه؟ هو عمل الأول بياخدنا بيروح المنير أو النهواند يعني علشان نقول الاثنين، وهو مقام شديد الرقة والعاطفية. طب ليه؟ بننتقل إذن من خلال المقامين دول لمناطق الحماس، وفي نفس الوقت مش الحماس المندفع، مش واحد طالع مطلع طبنجة ودي دي دي دي في خلق الله، لا ده مطلع طبنجة وله أسبابه، وهذه الأسباب اللي لا تخلو إطلاقا من عاطفية، من أشياء نبيلة وجميلة، يعني ما هياش فتوانة بس، لا بالعكس. علشان يحدث هذا المزج ما بين الشعورين دول، الشعور المتحمس والشعور الرقيق، وازن الأستاذ عبد الوهاب بميزان الذهب ما بين المجير والمنير، وإمتى يروح لده وإمتى يرجع لده. هنلاقي دايما هذه النقلات، هنلاقي علامات تحويل صغيرة يزور مقامات كده، دي هواية عبد الوهاب الأثيرة والمفضلة، يعني مش هنتكلم فيها قوي علشان ما نخشش كلام متخصصين، لكن الغنوة زيارة لعنقود من المقامات الجميلة السريعة اللذيذة اللي رئيسيين فيها جدا المجير أو العجم والمنير أو النهواند. البداية إزاي؟ على فكرة بداية هذه الأغنية المقدمة الموسيقية بنسمعها دايما في نشر الأخبار. نشرة أخبارنا في الإذاعة المصرية ما كانتش دي قبل الثورة، كانت متاخدة من أوبرا عايدة. بعد الثورة تقرر ان دي تتاخد كنشرة اخبار، هذه المقدمة الموسيقية بتاعت نشيد الحرية اتاخدت وتعملت مقدمة نشرة الاخبار للإذاعة المصرية للبرنامج العام حاليا. يعني مين اساسا اصحاب الصولة في الغنوة دي؟ اصحاب الصولة في اعتقادي هم الالات النحاسية والخشبية. الالات النحاسية هنا معانا مين بقى؟ معانا اتنين ترومبت يعني، ومعانا اتنين ترومبون، ومعانا كورنو، وهو آلة صوتها بيطلع بوب بوب بوب، بيعمل كده، صوتها ضخم جدا وعريض ومليان. هتلاقوهم ماشيين معاكم في كل الغنوة أو في معظم الغنوة، هم اللي بيقولوا البداية تا تا تا تا تا تا تا، بيت الأوركسترا يقول بام تام ترام بام بام بام بام. مش كلهم بقى بيعزفوا زي بعض، لا، كل واحد واخد درجة على السلم الموسيقي علشان يغطي المساحات المختلفة للسلم الموسيقي. إذن الآلات النحاسية، الآلات الخشبية واضح جدا الفلوت والبيكالو، وهو مصغر الفلوت والآلة الأكثر حدة من الفلوت اللي بتطلع عالي فوق قوي، اللي بتسمعوها في وسط المزيكا بتقول ترارارارارارارارارا، بتعمل سلالم طالعة نازلة كتير قوي في وسط المقدمة الموسيقية بتاعت نشيد الحرية. الأبوة موجودة معنا، موجود معنا طقم الكمانجات والتشيلوهات اللي هو عظم الأوركسترا، ولاحظوه في الحتة بتاعت أنا يا مصر وفتاكي، هتلاقوهم بيعملوا سلم لتحت والفوق، بيقولوا ترررم. ده ليه؟ ده عشان تفضل الغنوة مولعة، تفضل الغنوة بالهجمات القصيرة بتاعت آلات النحاس اللي هي الحاجات دي اللي بتشبه طريقة عزف الموسيقى العسكرية، وفي نفس الوقت بحركة سريعة من الأوركسترا، زي ما قلنا سلالم طالعة نازلة من الآلات الوترية. كل ده ما يهديش المستمع، يخليه دايما مشدود ودايما دماغه مع ما يحدث. في وسط ده كله منسيش عبد الوهاب آلة القانون، هتسمعوه بيعمل الصوت اللي بيرعش صباعه، الصوت التقليدي لآلة القانون باين واضح جدا في أنا يا مصر فتاكي، لما عبد الوهاب بيقولها بعد المقدمة بيسيب له مرتين يقولها فيهم، وبعدين لما بنقابله في الكوبليه الأولاني بيعيدها، بيلعب مع القانون علشان يخفف الحدة شوية، وبرضه يدينا الإحساس أننا أمام عمل شرقي جميل عربي بأسلوب جديد ومتطور. كنت بكلمكم على نواحي الذكاء في هذا العمل زي ما اتفقنا، ادي القانون منطقة، وادي حكاية المجير والمنير منطقة. في نقطة تالتة بقى شديدة الذكاء برضو الحقيقة، انا يا مصر فتاكي فاعلات فاعلات، انا يا مصر فتاكي فاعلات فاعلات، بدمي احمي حماكي فاعلات فاعلات، تن تن تن تن تن تن تن، مظبوط مظبوط. طب ايه بقى انا انا انا ليه؟ يا ترى مكتوبة في الشعر؟ طبعا لا مش مكتوبة، ما فيش حد في الشعر يقول انا يا مصر فتاكي انا انا انا بدمي احمي حماكي انا انا انا ودمي ملء ثراكي انا انا انا انا يا مصر فتاكي انا انا انا. ما فيش حد يعمل ده الا الملحن، وما فيش حد يعمل ده الا لما يكون الملحن محمد عبد الوهاب. ليه؟ الفكره دي فكره من اختراعه هو، مش موجوده قدامه في الكلام. لكن انا انا انا دي تدفع كل واحد بيسمع الغنوه انه يبقى هو. تاكيد الذات هنا مطلوب، هنا دي مش انانيه، لا دي انا اللي بضحي وانا اللي مستعد اموت وانا اللي هطهرك وانا اللي هحررك وانا اللي هقتل عدوك هحارب عدوك الى اخره. انا كلها اشياء معاكسه جدا للانانيه هنا الحقيقه، بالعكس فيها اثره شديده يعني، وما هياش مكتوبه زي ما اتفقنا. اذن هي فكره من اختراع الملحن واصاب في مقتل فيها هو بيقولها، وما اتقالتش بقى طبيعي. لا هو بيقول انا مس وفتاكي، ونقوم لاقيين جيش من الكورال. وخلوا بالكوا دي حركة ذكية تانية اللي بنقول فيها دلوقتي. ليه؟ ما خلاش الكورال كله غنى من منطقة واحدة، لا ناس غنوا من الغليظ وناس غنوا من الحاد، كلهم رجالة ما دخلوش البنات في المسألة، لكن غطى أكبر مساحة صوتية يستطيع إنه يغنيها الكورال. نقول إيه؟ نقول جوز، جوز يعني غنى مجوز، يعني خلى الكورال ناس زي ما قلنا من فوق وناس من تحت علشان يحقق الجماعية كتير جيش. بيقول غنى الأستاذ عبد الوهاب مش محتاج لتعليق كتير، لكن كنا اتكلمنا في حتة لا أبالي الهولة بل أعشقه. بصوا تلوين صوته ما بين لا أبالي الهولة وما بين أعشقه، شوفوا أعشقه بيقولها ازاي، والتريل اللي مركبه اللي زي ما قلنا اللي هو الحركة الصعدة الهبطة ما بين حرفين زي الجرس في اعشاقه، وشوفوا بتتعامل ازاي، شوفوا الحرفانة اللي فيها. لأول مرة بلاقي الأستاذ عبد الوهاب يخرج عن هدوءه المعتاد وهو يغني لمصر، دايما يغني لمصر بهدوء أو أكثر هدوءا من غيره. المرة دي دخوله مليان كبرياء ومليان حمقة ومليان مش عايز اقول عصبيه في الحقيقه لا، لكن تحس انه بيقول من جواه بجد يعني، يعني ما استعملش هدوءه في الاقناع انما استعمل حمقته المره دي. ودايما لما ببص لغنى الاستاذ عبد الوهاب الوطني دايما اقارنه بنشيد الحريه، هو فين من نشيد الحريه؟ زي ما اتفقنا حركات الاستاذ عبد الوهاب التقليديه اللي انا ناقشتها معاكم قبل كده، التقليدية بالنسبة له مش بالنسبة لغيره، يعني ايه نفسه اللي ساعات يطلع قبل كلمة علشان يبروز الكلمة، زي ما قلنا اعشقه يحط العربة فين يقولها ازاي، كل ده درس في 8 دقايق اسمه نشيد الحرية. نسمعه سوا نشيد الحرية، كامل الشناوي محمد عبد الوهاب. مرغم كنت في صبرك مكره كنت في صمتك مرغم

حيانا جميعا في دماهم أمل يتوحد في دماهم دم عيسى ومحمد في دماهم أمل يتوحد في دماهم دم عيسى ومحمد فاحترم بالثأر ذكرى شهدائك بذلوا أرواحهم بذل السفر وانتقم إن هنا أزكى دمائك وهنا أمي وأختي وأخي وأنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك ودمي ملء سراك أنا يا مصر فتاك أنا يا مصر فتاك أنا بدمي أحمي حماك أنا دمي ملء سراك أنا يا مصر فتاك أنا الله الله الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين، في سنة 56 بما أننا النهاردة بنحتفل بطريقتنا الخاصة بعرض أغاني من أحلى أغانينا الوطنية اللي بشوف أنها بتعرض الأخلاق الأكتوبرية للشعب المصري، سنة 56 ظهرت شحنة الديناميت المصرية أو شحنة الجليجنايت المصرية اللي اسمها علي إسماعيل. هذه الشحنة المتفجرة اللي تساوي مصنع ذخيرة بحاله، مصنع ذخيرة من المشاعر ومصنع ذخيرة من التفاعلات والحدة. قدم علي إسماعيل كتير في 56، لكن أحلى ما كان فيه أو يعني واحدة من أحلى ما قدم كانت أغنية دع سمائي. دع سمائي أغنية من تأليف الشاعر كمال عبد الحليم. لو بصينا للكلام في عجالة، بص التقطيع: دع سمائي فسمائي محرقة، دع قنالي فمياهي مغرقة. دع سمائي قصادها دع قنالي، فسمائي محرقة قصادها فمياهي مغرقة. محرقة مغرقة، حرف واحد يغير كتير ويؤدي للنتيجة اللي انتوا سامعينها دي: واحذر الأرض فأرضي صاعقة إلى آخره. بصوا بقى الأخلاق المصرية، تعالوا نبص كده نتفرج. أنا شعب وفدائي وثورة، ودم يصنع للإنسان فجرة، ترتوي أرضي به من كل قطرة، وستبقى مصر حرة. مصر حرة، ده أهم ما في المسألة، أن تظل مصر حرة. بصوا الكوبليت الأخير: أنا عملاق قواه كل ثائر، في فلسطين وفي أرض الجزائر، والملايو وشعوب كالبشائر. بصوا احنا كنا بنعمل ايه، بصوا شوفوا ولا زلنا، شوفوا مصر فين بتحارب عشان مين وبتدافع عن مين. بتدافع كانت عن فلسطين ولا تزال، بتدافع عن الثورة الجزائرية ولا تزال الى اخره. دور مصر القومي، دورها العربي، دورها القومي لا ينكر اطلاقا، بالرغم من انه يعني للأسف الشديد ما بيفتكروش. يعني للسنة أول ما بتطول بتطول على مصر، لكن إحنا كده على أي الأحوال وسنظل كده، مفيش يعني ده قدرنا. المهم نروح للحن بقى من أول الحكاية قوس تتا تتا تتا تتا تتا تتا. التفجرية بتاعت علي إسماعيل، آلات النحاس الغالبة جدا على الأغنية دي هي والتيمباني، وأظن أنه الأستاذ محمد زين الأشقر كان عازف التيمباني في هذه الأغنية. التيمباني بنلاقيه من أول غنو على فكرة، هو اللي بيعمل بررررم اللي في الأول، الكريشندو أو التصاعد بتاع الإيقاع، إيقاع المرش طبعا. والمرش هنا خلوا بالكوا بقى متغني من أول المقدمة، النحاس بيقولوا تتتتم تتتتم تتتتم بام بام بام وماشي كده على طول الخط. علي إسماعيل عامل وحدة مرشية، برضو المجير هو اللي مسيطر، وبرضو بيروح للمنير علشان يقول هذه أرضي أنا وأبي ضحى هنا، بينتقل لمجيرين، الدو مجير والفا مجير في الكوبليهات بتاعت أنا عملاق وأنا شعب اللي قلنا عليهم دول من شوية. وبرضو بيستعمل الكورال المجوز في دع سمائي ودع قنالي اللي هو المذهب بتاعنا. فايدة كامل مغنية هذه الأغنية، صوت زي القنبلة الحقيقة، مليان حيوية ومليان طاقة ومليان تفجر ومليان اقتدار وقوة واقتناع. مفيش كلام، الطقم كله كده لافق مع بعضه. طبعا علي إسماعيل اللي بيوزع لنفسه، هتشوفوا برضو التفاعلات والتفجرات بتاعت النحاس والطقطقات با با با با با با با والحاجات دي، كل ده لخلق هذا الجو المتفجر المحتدم. دع سمائي، كمال عبد الحليم، علي إسماعيل، فايدة كامل. أصدقائي المستمعين، وتمر الأيام وندخل حرب 67 ومن غير خوض في التفاصيل، من أحلى برضو ما تعمل في مرحلة الصحوة أو استعادة الروح أو استعادة الصحوة غنوة عملوها الأخوين رحباني وفيروز اسمها زهرة المداين. غنوة زهرة المداين من تحليلها حتى بس هنعرف هي ليه تندرج تحت أغاني مرحلة الاستنزاف أو مرحلة الصحوة واستعادة الروح. تعالوا نبصلها كده سوا، هنلاقي المقدمة الموسيقية مقدمة شامخة بعرض الأوركسترا كله، في إيقاع دائم مستمر وكأنما الأمة تمشي في إصرار وفي عزم ولكن ببطء، أمة مضروبة ألم وفائت، يعني بيعمل تا تا تا، وبعدين بيخش الجملة الرئيسية اللي هي تارا تا تا ترارا، الجملة اللي كلنا حافظينها، بتخشها آلة الأكورديون في الأول ومع خلفية كمانجات، ثم استعراض نحاسي مليء بالكبرياء ومليء بالشموخ والإصرار، ثم كل الأوركسترا بتكرر نفس جملة المقدمة مرة تانية لتفضي بنا إلى بداية غناء فيروز. نسمع. Thank you. الكيان لأجل من تشردوا لأجل أطفال بلا منازل لأجل من دافع واستشهد في المداخل واستشهد السلام في وطن السلام وسقط العدل على المداخل حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب حين هوت مدينة القدس تراجع الحب وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب الطفل في المغارة أصدقائي المستمعين، في سنة 73 في أكتوبر 73 كنا كلنا مستنيين ويقول قال في 56 والله زمان يا سلاحي وقال في 67 إن فدائيون نفنى ولا نهون وفي 73 كنا منتظرينه ففوجئنا بيه بيلحن خلي السلاح صحي وبيلحن غنوتنا دي الجاية الباقي هو الشعب طبعا ببساطة شديدة هو الموسيقار كمال الطويل صاحب باع طويل جدا في ومع الأغنية الوطنية صاحب جملة متدفقة جملة مصدقة في حماسها وكبريائها وغزارتها، جملة شيك زي اللي هنسمعها دلوقتي دي، يعني جملة فيها شياكة وصدق وحماس ورصانة وعزم وكده، مجموعة صفات كتير قوي. الغنوة دي غنوة صغيرة قوي، الباقي هو الشعب، 3 دقايق يعني، وبالرغم من كده قدر من الكثافة مرعب. أولا الغنوة من تأليف صاحبي شاعر سيد حجاب، والمرة دي مش بقدمه كصاحبي، أنا بقدمه كمؤلف أغنية طبعا، برضو بالتأكيد يمكن ما بقاش موضوعي قوي في حكمي عليه، لكن وبأمانة شديدة سيد حجاب من الشعراء اللي الزمن نادر قوي ما يجود باللي زيهم. بصوا كده، الباقي هو الشعب والباني هو الشعب، وبرضو هو التكرارية هنا أعتقد أنها تلحينا. بصوا الباقي والباني، بعد في الكوبليهات، بعد ليالي الغدر يا بلدي بعد الانتظار، جاي ليالي القدر يا بلدي جايب الانتصار. عندنا غدر وقدر، عندنا انتظار وانتصار، وهكذا. مزيكا متدفقة دايما كلمات سيد حجاب. بالنسبة للحن، فاللحن من الفاماجير برضو، ودي مصادفة يعني. التوزيع هنا الله يرحمه الأستاذ شعبان أبو السعد. كانت النغمة الإعلامية المصرية في حرب أكتوبر النغمة الهادئة المتزنة من غير انفعالات زيادة، لكن اللحن منفعل، فكان ينبغي للأستاذ شعبان أنه يضع هذه المعادلة، هو الأستاذ كمال الطويل، معادلة ما بين الشعورين دول، ما بين الاتزان وما بين الانفعال اللي جواهم كلهم، وتم ذلك بتبسيط الأوركسترا. معانا مين؟ معانا أكورديون ويالا الغرابة، هو اللي بيقول السولو الأولاني، معانا آلات الإيقاع هنسمعهم برضو بيعملوا المارش، معانا التشيلوهات بتعمل غلظة وعرض، معانا البيانو، ومعانا الفلوت. الآلات دي هي اللي بتشكل هذه الأغنية، وباقتدار نجح شعبان أبو السعد في أنه يحقق المزج ده ما بين الحالتين الشعوريتين. غنى عفاف جميل جدا هنا، ومتزن وملتزم، وتحس انها بتتنفض من جواها من كتر اللي فيها، يعني من كتر اللي جواها. عشان اقول لكم دي اخلاق اكتوبر، هتلاحظوا ان عفاف ما بتغنيش الغنوه دي لوحدها، بتغنيها مع الكورال، مع كورال رجال على طول، ومضاعفه نفسها بتركات. لو تقولوا المطرب دلوقتي غني مع كورال طول الاغنيه غالبا هيعتذر عنها، لكن الاحساس المصري لحظتها ما كانش فيه انا بقول ايه وغيري بيقول ايه، كان كلنا بنغني لمصر والمصر لوحدها. اصدقائي المستمعين، مع احدى احلى اعمال كمال الطويل، مع الباقي هو الشعب، سيد حجاب، كمال الطويل، شعبان ابو السعد، عفاف راضي. مشوارنا الطويل يا بلدي مشوار الفداء، لو كان 1000 ميل يا بلدي ما خلاص ابتدى. تنادي النداء وعلينا الباقي، والباقي هو الشعب، والباني هو الشعب، ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب، والباقي هو الشعب، والباني هو الشعب، ولا في قوة ولا في صعب يصد زحف الشعب الشعب.